إلى حينما أنكروا أن يكون الله استوى على العرش. هذا مثال آخر وله علاقة بحياتنا الفكرية والعقائدية القائمة اليوم. حينما أنكروا أن الله على العرش كما قال تعالى صراحة الرحمن على العرش استوى، لماذا أنكروا؟ قالوا لأنه إذا قلنا استوى بمعنى استعلى معناه حطيناه في مكان، والله منزه عن المكان. هذا أيضا جاء من ضيق عقلهم وتفكيرهم. والحقيقة كما يقول أيضا ابن القيم تبع لابن تيمية أن المعتزلة أمثالهم حينما يتأول النصوص يتقدم تأويلهم أنهم فهموا من النصوص التشبيه، فهموا أن الرحمن عرش استوى مثل ما بيستوي الشيخ على كرسيه أو السلطان على عرشه، والله عز وجل لا ينبغي أن يكون كذلك، إذن التوى ليس معناه استعلى. معنى التأويل أنه سبق إلى ذهن التشبيه، وإلا لو لم يفهموا التشبيه ما كان بهم من حاجة إلى تأويل. وأنا أفصل لكم هذا لضرورة المسألة. هم فهموا أن الخالق كالمخلوق، من جهة أن المخلوق لو أزيل عنه الكرسي لوقع على أم رأسه. الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، فإذا الله حينما استوى أي استعلى العرش ليس كالإنسان. ولذلك جاء في كلام بعض العلماء يعني النقطة بالذات شعر فقهاء فيه علم، قال ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاله. يعني قال تعالى إن الله لغني عن العالمين، فهو غني عن العرش أن يجلس عليه، وإنما له تبارك وتعالى صفة العلوم. وكما قلت مرارا وتكرارا من آخرها في موسم مضى في الحج، التقينا أو جاءنا رجل من علماء الأزهر فجرى حديث طويل بيني وبينه في هذه القضية. من جلستها قلنا له أليس الله كان ولا شيء معه؟ قال نعم. قلنا هذه نقطة طلاق بينها لا خلاف بينما الحمد لله. قلنا له إن كان الله ولا شيء معه هل كان في مكان؟ قال لا. قلت هذا هو الصدمة. الله عز وجل لما خلق الخلق بعد أن كان عدما هل دخل فيه وانفجج فيه امتزاج الماء الثوري أو الصمم والزبدة في الحليب، أم بقي مستغنيا عن خلقه؟ قال بقي مستغنيا عن خلقه. قلنا له إن بقي مستغنيا عن خلقه هل هو لا يزال ليس في مكان كما اتفقنا آنفا؟ قال نعم ليس في مكان. إذن الله ليس في مكان قبل الخلق وبعد الخلق. قلت له المكان شيء وجودي أم عدمي؟ يعني يتخيل الإنسان أم هو له وجود حقيقي؟ قال له وجود حقيقي، مكان يجلس فيه الإنسان يتمتع به إلى آخره. هذه كانت الخطوة الأولى للطلاق معه. يقول صلى الله عليه وسلم واتفقنا قلنا فلما خلق الله الخلق هل ظل كما كان مستغني عن الخلق وليس في مكان؟ قال نعم. قلنا لما الله خلق الخلق العقل الان يحكم بشيء من شيء، والشرع طبعا هو المرجح. العقل يقول اما ان يكون الله عز وجل حينما خلق الخلق هو فوق خلقه، واما ان يكون خلق خلقه فوق ذلك. هل يمكن هذا؟ لم يبقى الامر الاول فهو ان يكون الله عز وجل هذه الفوقية التي يحكم بها العقل ضرورة هي التي أكثر الله كتاب. أما الكتاب فخذوا آيات لا تكتب، أكثر الآيات آية الرحمن المستوى يؤمنون بهذه الصفة فيقول تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم. يعني نؤمن حينما يخشى الله إما دائما وابدا هذا من صفة الأنبياء والرسل، وإما أحوالهم فهو الله يقول أشياءه ويخافه أنه يخاف ربه على العرش استوى. فإذا هذه الآية من جملة الآيات التي تثبت فوقية الله على عرشه وعلى خلقه جميعا. قلت للشيخ ما رأيك، هل أنت تؤمن معي في هذا الكلام؟ قال نعم. قلت فأولى المكان الذي تستعين به، المكان هو طبيعة المخلوق الرعب أي لا مكان ولا زمان، لأن الله الآن في هذه الحوزية تنفر وصلنا الموضوع معه. قال الله ولا شيء معه، هل كانت المكان؟ قال لا. فلما تسلسل معه في البحر وصلنا إلى نقاط طلعتين فيها، لكن ما هو شعر إن أثبتنا لله مكانا ولا أيضا شعر لأنه أثبت لله مكانا. قلت له إذا لماذا تتهمون السلفيين الذين يثبتون ما وصف الله به نفسه منها صفة فوقية وصفة علو أنه ما لاح الخروج في مكان؟ لكن الحقيقة يعكس صفة الذين أنكروا صفة الله هذه وأنه فوق مخلوقاته كلها هم الذين حفروا في المكان. والدليل على هذا الذي أقول ألسنة الناس اليوم ما بين عالم وجاهل لا فرق في ذلك بينهم، هم الذين يقولون الله موجود في كل مكان. ترى ما إنكار ما جاء في كتاب الله وفي حديث رسول الله، ترى ما أن الله ليس فوق المخلوقات، لأنه فوق المخلوقات مكان ماشي كما شرحنا لكم، لأنه عدم كون الله ولا كما معه إطلاقا. فلما خلق المخلوقات بخلق المخلوقات وجد الزمان ووجد المكان، فهو ما حل في هذا المكان ولا حل في هذا الزمان. فإذا الله مستغني عن المخلوقات بما فيه الزمان وما فيه المكان، فالله ليس في مكان، هو عقيد ذلك من الثلاثين من العبارة الصريحة. أما جماهير الناس اليوم فهم يقولون عبارتين كلتاهما تؤديان إلى ضلال واحد، يقولون الله موجود في كل مكان أو الله موجود في كل وجود. الله موجود في كل مكان، هذا مكان، ولم يأخذ مطبخ مكان وهو يمطبخ أيضا مكان. الله في كل هذه الأمثلة، هذا معنى كلام الناس، الله موجود في كل مكان، في مواقيت، في مناطق، في آيات إلى آخره. المكان اسم جنس يشمل مكان طاهر ومكان قذر. فلما بيقول القائل الله موجود في كل مكان يعني هو في كل الأمكنة هذه الأماكن الطاهرة والقذرة، مع أنه لا يجوز المسلم أن يقول إن الله موجود في الأمكن الطاهرة، ما يجوز أن يقول هذا، لأننا إذا قلنا الله موجود في الأمكن الطاهرة فقد خسرناه، وهو مستغني عن خلقه جميعا وهو فوق